ليبين للمؤمنين هوانها عليه صلى الله عليه وسلم، هوانها على الله عز وجل، ليبين فقط، يعطيها للكافرين الذين يكفرون بالرحمن. وما الذي منع الله؟ نستغفر الله ونتوب إليه. وما الذي جعل الله عز وجل لا يفعل ذلك؟ علمه سبحانه وبحمده أن ذلك سيكون فتنة للمؤمنين فيكفرون بالله أيضا. ولولا هذا هو المنع، هذا هو سبب المنع، لولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني في الكفر، لولا أن يكون الناس كلهم كافرين بالله لجعل الله عز وجل كل هذا للكافرين. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، قال العلماء يعني في الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. معارج حضرتك يعني أسانسير يطلع به في السماء، أسانسير، ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، جمع سرير، وزخرفة، كل أنواع الحلي. ثم قال: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. من هوانها عليه يعني. قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. وروى مسلم من حديث ابن عباس، والحديث طويل في آخره، قال: فدخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا تحته وسادة من أدم حشوها ليف، وعند رجليه قرضا مصبورا، وعند رأسه أهبا معلقة، شوية حاجات كده ما تبعهاش كلها على بعضها بدرهمين. ثم نظرت إلى الحصير وما بينه وبين الحصير شيء، وقد أثر الحصير في جنبه. قال: فبكيت. قال: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. ده ينظر كيف يتمتعون فيما هما فيه وأنت رسول الله، يعني والحصير يعلم في جنبك. قال: يا عمر، ألا ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة؟ فهي هينة عند الله. خلاصة الكلام، لأن الكلام ده ممكن يعني نطيل فيه، ولكن خلاصة الكلام أن الدنيا هينة عند الله فلا تعظمها في نفسك. اثنين، انظر إلى من هو أسفل منك. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري من حديث أبي هريرة، قال: إذا رأى أحدكم من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. انظر إلى من هو أسفل منك. دايما وأبدا تلاقي الإنسان اللي بيبص فوق غير راضي بالمرة. تقول له مثلا: ملاقي عربية حلوة ماشية في الشارع، سلام، هذه الناس اللي عايشة. قول له: عم احمد ربنا. قول لك: احمد ربنا، الحمد لله، ولا بسخرية، الحمد لله طالعة منك، يا ريتك ما قلتها اصلا. انت بتقولها ازاي؟ احمد ربنا بقلبك، قول الحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى اعطاك اشياء كثيرة. انظر الى من هو اسفل منك. روح المستشفيات، روح معاهد الاورام، شوف الناس اللي انت فقير، في فقير ومشلول، معك ولد واحد، في ناس معاش ولاد خالص. انظر الى من هو اسفل منك، ذلك اجدر الا تزدروا نعمة الله عليكم. ثلاثة، ليس الرزق هو المال فحسب. ودي نقطة مهمة جدا، انك تفكر ان كل الرزق هو الفلوس، مفهوم خاطئ. قال ابن منظور في لسان العرب: والرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن كان ماديا او معنوي. ده نص كلامه في لسان العرب. يعني ايه؟ يعني الرزق بقول لك مقسوم الى قسمين: رزق مادي ورزق معنوي. كلمة الرزق بقى عموما تشمل كل هذا، كلمة عامة. رزق مادي زي ايه؟ رزق مادي زي معايا بيت، ده رزق مادي، معايا فلوس في البنك، ده رزق مادي، معايا زوجة صالحة، ده رزق مادي، معاك عيال صالحين، ده رزق مادي. معاك عربية، ده رزق مادي. ها؟ معاك كل شيء محسوس في حياتك اسمه رزق مادي. أما الأرزاق المعنوية وهي أجل وأعظم وأفخم، هي مثال حب الله عز وجل، مثال حب الناس، مثال القناعة، كما قال صلى الله عليه وسلم، ها؟ مثال الصبر. صبر من أوسع الأرزاق التي يعطيها الله عز وجل لعبده. روى الإمام البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم جاءه مال البحرين فأعطى الناس، فجعلت الأنصار يقفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه فيعطيهم، ويسألونه فيعطيهم، ويسألونه فيعطيهم، حتى نفد ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الناس، والله ما يكن عندي من رزق فلن أدخره عنكم، ومن يتصبأ ومن يتعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي عبد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أوسع عطاء، عطاء معنوي، رزق ممكن ربنا يدهولك هو أن هو يديلك الصبر سبحانه وبحمده. شفت أنا قلت لك الرزق من ضمن الرزق الحب. رب النبي بيذكر كده في حديث في صحيح البخاري لما ذكرت له خديجة رضي الله عنها، فقالت يعني عائشة في بعض الأحاديث: ما لك ولعجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها؟ قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. ثم قال: إني رزقت حبها. رزق، ها، ده رزق يا جماعة، حب ده رزق. إن ربنا يحط في قلبك جزء من القرآن، جزئين من القرآن، خمس أجزاء، إن ربنا يديك القرآن كله. هات كده رجل، أنا بقول لك، أنا بقول لك هات رجل حافظ القرآن كله وقول له: إيه رأيك، والله بكلمك جد، تعب في حفظ القرآن وحفظه، إيه رأيك ناخد القرآن اللي في صدرك ده يسحب ونديك مليار جنيه، مليار، وشوف هيرد عليك يقول لك إيه؟ ها؟ ولا حتى آية واحدة، ولا كنوز الدنيا كلها. ها؟ ده حب اسمه حب، ده رزق اسمه رزق ايه؟ اسمه رزق معنوي، ان ربنا سبحانه وتعالى يديك القرآن، يديك حب الناس، يديك الصبر، يديك القناعة، ها؟ يديك الحلم. في حديث كده رواه مسلم من حديث ابن عباس لما جاء وفد عبد القيس، وقف خارج المسجد رجل اسمه أشج عبد القيس، وسمي أشج لأنه دخل هو صغير يعني عند الفرسان وشجه فرس. أشج عبد القيس كان سيد قومه، لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا جميعا على رسول الله، بقى بالتراب بتاعهم بالهدوم بأشعث أخبر، دخل على مين؟ دخلوا كلهم على رسول الله، وجلس خارجا يحرس أموالهم سيد القوم. فلما انتهوا دخل شطف وصرح شعره وهندم نفسه ودخل على رسول الله فسلم عليه، قال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. ها، شفت الكلام، شفت الرجل، ها، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أجبلت عليهما؟ أنا ربنا جبلني عليهما أم هم في؟ فقال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على شيء يحبه. ها، لو ربنا أداك الحلم من أفضل الصفات، من أفضل الأرزاق المعنوية التي يرزقها العبد، الحلم والأناة. رابعا: ليس كثرة المال دليل محبة، ودي نقطة مهمة برضو. مش معنى أن ربنا مديك كتير أن ربنا بيحبك خالص. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول: رب أهانا. كلا، مش هو ده المعنى خالص، كلا، مش كده، مش زي ما أنت فاهم. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع، نفعل ذلك، نسارع لهم في الخيرات. كلمة فعل ذلك دي من عندنا، عايز أفسرها لك يعني. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. كلام غلط، مش صح، مش ده المنطق، مش هو ده. قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ويرد عليهم يقول لهم إيه؟ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. مش هو ده المعنى خالص. ولا أولادك هتنفعك بحاجة. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. ده بيتكلم على يوم القيامة، زي ما ربنا اداني في الدنيا مال وولد سيعطيني يوم القيامة مال وولد. قال ذلك في حديث صحيح مسلم. ليس كذلك، ليس كثرة المال دليل محبته. ثم خمسة، الله حكيم يعطي بحكمة، وكما أنه يعطي بحكمة كذلك يمنع بحكمة، حتى المنع يمنع بحكمة سبحانه وبحمد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. سبحانه سبحانه. ها، ممكن يعطي العبد يفسد. والله العظيم. وكذلك هو المقرر في سنة الله الكونية، ما أعطى أناس ومتعهم إلا كفروا به سبحانه وكانوا بعيدا كل البعد عن الله. وإنا إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. ادي ربنا سبحانه وتعالى يدي ربنا ظهره. أول ما ربنا يديله وهو معهوش فلوس يسجد ويرفع إيده ويقف عند الملتزم ويعمل كده، يا رب يا رب يا رب. ها، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، يقعد بقى يلز بالباب طويلا ويدعو الله كثيرا، يا رب يا رب. وأول ما يديله أعرض ونأى بجانبه، يدي ربنا ظهره. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني جعلناهم كسر، جعلناهم كسر، أمرنا مترفيها. إيه اللي يحصل يا رب؟ ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها. أول ما ربنا يديهم بس، أول ما ربنا يغنيهم بس، يدي ظهره ويفسد في الأرض. أفسد في الأرض لماذا؟ لأن الله عز وجل أعطاه. ليس إلا ذلك. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما ويستبدل قوما غيرهم. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما. خد بالك، أوعى تفكر إنك في منأى من ذلك. بعد سؤالك بس اديني بس دين أنا بس، ها، وانا مش هكفر رب نعمل ابدا، هفضل اسجد للنهار واعبد ربنا للنهار. وما يدريك، وما يدريك اللي عرفك. لا تثق في نفسك هذه الثقه الزائده. ها، اكتر حد لا تثق فيه هو نفسك. انا بقول لك اكتر حد لا تثق فيه هو نفسك، لا تثق في نفسك. ثم الدعاء، ودي من اهم النصائح النبويه. أنا ما زلت لم أتكلم عن الأسباب، ولكن هذه النصائح لابد منها، وأنا والله لكم نصيح أمين. الدعاء. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي استطعموني أطعمكم واستكسوني أكسكم. ها، إذا وجدت نفسك عايز تأكل، عايز تشرب، عايز طعام، ادعي الله استطعموني. يعني استطعموني، اطلبوا منه الطعام. استكسوني أكسكم، اطلبوا منه الكساء، اطلبوا منه الكساء سبحانه وبحمده. الدعاء، لما رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني دعاء أدعو به، فقال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. أربعة بس يا جماعة، أربعة بس. احنا بنقولها لكل الأئمة اللي بيدعوا في التراويح بالنص ساعة أو بالساعة إلا ربع. يكفيك في الدعاء إنك تدعي بالملخص المفيد. قال فإن هؤلاء يجمع لك، تجمع لك دنياك وآخرتك. قال له كده والله في صحيح مسلم. ها، ادعي بس بدول، دي هتجمع لك الدنيا والآخرة. انت في الآخر عايز حاجة غير ان ربنا يغفر لك؟ اللهم اغفر لي وارحمني وعافني في الدنيا بقى، وعافني يعني اعطيني العافيه والعافيه من كل بلاء ايضا، وعافني وارزقني الرزق اللي هو كل اللي احنا بنتكلم عليه ده، الرزق المادي والمعنوي. تقدموا تقدموا يرحمكم الله، تقدموا. الدعاء، لا تكن عبدا للدنيا، لا تكن عبدا للدنيا، ودي رقم 6 معانا. لا تكن عبدا للدنيا، يعني ما تبقاش الدنيا في قلبك، ويا اول ما العربية واحد يحكها بتوك توك ويقعد قلبي وجعني، وده كأنها جت في قلبي. في ايه يا عم سلامة قلبك؟ في ايه يا سيدي؟ عربية واتخبطت وقدر الله وما شاء فعل. وهو هو يا اخي سبحان الملك، هو هو لما يبقى ماشي بعد ما اتحكت العربية ونزل وسب الدين ومش عارف ايه وزعق ولم الناس كلها، وفي وسط شارع الجيش وقف الدنيا كلها وراه، واحنا واقفين عاملين كده في ايه يا جماعه؟ اصلك في واحد خبط واحد، وبعدين بعدين قال لك انا مش هتحرك غير لما يجي صاحب العربيه واتصل واعمل لي والحكومه وتيجي. طب احنا ذنبنا ايه؟ انا واقف وراك ومستعجل، معايا زوجتي تعبانه، ذنبنا ايه؟ معايا ابني تعبان، وقف الدنيا. لا ما بقول لك يا شيخ ما حدش يتكلم لو سمحته. قمه الحساله، نحن في حساله من الناس اصلا. لا تقف وتقف ويوقف الدنيا كلها عشان خاطر الحكه دي. خد بعضه وسافر القاهره، وهو ماشي العربيه اتقلبت 5 قلبات، والعربيه بقت عامله زي حته الخرده، طلع منها الحمد لله الحمد لله. لا لا لا، العربيه بتاعتك بقت حته خرده، مش مشكله، الحمد لله الحمد لله انا سليم. لا، ما انت اللي من شويه كنت بتقول ولميت الدنيا كلها علينا عشان حته خربوش، دلوقتي الحمد لله. دلوقتي لما نجيت بنفسك عرفت يعني ايه الحمد لله. الحمد لله من الاول للاخر، الحمد لله على كل شيء، على الصغير والكبير، الحمد لله سبحان الملك العظيم. لا، لا تكن عبدا للدنيا، خلي كل حاجه في الدنيا حقيره كدنيا، خليها في ايدك ليست في يدك. حصل اللي حصل، الحمد لله الذي لم يجعل هذا البلاء في ديني. ها، حقيرة، هي حقيرة فخليها حقيرة في يدك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة: تعس عبد الدنيا، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة والخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن شفع لا يشفع له، وإن أذن لا يؤذن له، طوبى له. ها، هذا الرجل ليس عبدا للدنيا، أما عبد الدنيا دعا عليه صلى الله عليه وسلم، قال: تعس وانتكس، وإذا شيك يعني دخلت في رجله شوكة. بص المعنى وبص الدعاء، دخلت في رجله شوكة فلن تقش. قال العلماء واختلفوا فيها، فلن تقش يعني هو اتشلت ايده فمش قادر يطلع الشوكة. ازيدك من الشعر بيتا، مش بس كده، مش لاقي حد حواليه يقف معاه يشله الشوكة، بيدي عليه ان هو يفضل طول حياته كده لوحده، مفيش حد بيخدمه ولا هو عارف يخدم نفسه. تخيل، ده دعاء رسول الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي لكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله، وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. أسباب سعة الرزق الشرعية: واحد، تقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وارزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا. وانظر إلى لفظة أكلوا هذه، إنما تعمدها الله في كتابه. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لأكلوا إذا اتقوا ربهم سبحانه وبحمده. قل لي عم الشيخ، روح كده شوف ناس ما بتركعهاش، بتعص ربنا ليل نهار، وربنا مديهم وموسع عليهم، فين التقوى؟ أقول لك هذا استدراج، ونعوذ بالله أن نكون منهم. استدراج يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بالبلد كده بيوقعه فخ، حتى إذا أخذه أخذة أسد، أخذه ولم يفلت سبحانه وبحمده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الألباني من حديث أبي هريرة وصححه العلامة الألباني، وأنا اعتمدت تصحيح الألباني حتى لا يأتي قائل يقول ضعفه فلان، أقول لك صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال: إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه فاعلم أنما هو استدراج. ثم تلا قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. إنما هو استدراج. التوكل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الاستغفار، قال الله عز وجل: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. صلة الرحم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه، يوسع الله عليه في رزقه وينسأ له في أثره، ربنا يطول عمره، فليصل رحمه. قل لي عم الشيخ، أنا بزور عمي وعمي بيزورني، وبزور خالي وخالي بيزورني، وزور أختي وأختي بتزورني، لكن أخويا اللي ما بيزورنيش أنا ما بزوروش، وخالي اللي ما بيزورنيش أنا ما بزوروش. أقول لك أنت لست واصل، أنت مكافئ. روى البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي يصل من قطعه. تمام؟ فهمت؟ انت ما بتروح لعمك اللي بيجي لك وانت بتروح له، انت كده مش واصل رحم، انت مكافئ، بتكافئ. هو زي ما بيجي لك انت بتروح له زي ما كده. ايه الواصل بقى؟ الواصل الذي يصل من قطعه. ان انا عمي قطعني وانا بروح له، قول لي عم انا بروح له بيقفل في وشي الباب. قد كان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم. رواه البخاري من حديث ابي هريره ايضا انه صلى الله عليه وسلم اتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ده اللي هو الرماد السخن، فاكر الفرن الطين بتاع الزمان، فرن الطين تحط الخشب من تحت بعد ما يبقى خلاص رماد ولسه الرماد سخ، ده اسمه مل. قال له: زي اكنك بتحط في بقهم هذا الرماد السخن، المل تحطه في بقهم في فمهم. قال: لك ان كنت كما قلت فكانما تسفهم المل ولن يزال معك عليهم من الله ظهير، ولن يزل معك من الله عليهم ظهير. لا يزال، إن كان هذا حالك فأنت معك ملك يؤيدك وينصرك. سبحان الله العظيم، ليس الواصل كالمكافئ. فصل رحمك يبسط الله عز وجل في رزقك. الإنفاق في سبيل الله، إنفاق في سبيل الله من أعظم أسباب سعة الرزق. وعايز أقول لك ده سبب في سعة الرزق، ولكن ينبغي للعبد العاقل ألا تكون نيته في التصدق أن يوسع الله عليه رزقه. دي حتة مهمة جدا يا إخواني، يما تنفق ما تنفقش عشان ربنا يوسع عليك، لا، انفق عشان ده شيء بيرضي ربنا، وربنا هيدي لك ده إن شاء الله. ها؟ لما تصل الرحم، مش تصل الرحم عشان خاطر ربنا يوسع عليك برضه، صل الرحم لله بداية. تفعل أي فعل افعله لله عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى، ما تبقاش أنت صاحب مصلحة. ها؟ وإن كنت صاحب مصلحة ما لا بأس، لكن الأفضل للعاقل أن ينوي رضا الله عز وجل. فق في سبيل الله، قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وروى أيضا البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، انظر ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض، فإن ذلك لم يغض ما في يده، لم ينقص ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع سبحانه وبحمده. قال النبي لأسماء: أنفقي ولا توكي فيوكي الله عليك، أنفقي ولا توعي فيوعي الله عليك. قال لبلال: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلان عليهما جبتان من حديد من سديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا يريد أن ينفق شيئا إلا سبغت ووفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. من أجمل الأمثلة في السنة إن ده شبه الاثنين، البخيل والمنفق، شبههم الاثنين باثنين لابسين فلنات حمالات، والفلنات كلتا الفلنتين الاثنين عند السادية آخر هنا. صاحبنا بينفق تقوم بالطول، ينفق تطول، ينفق تطول، حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، يعني تخبي صابع رجله من كتر ما الجلابيه طالت ووسعت قوي قوي قوي عليه، طالت ووسعت خبت صابع رجليه. مش بس كده، ده بتمسح الآثار بتاعت الأقدام ورا منه، يعني طويلة بتجر في الأرض من كتر ما ربنا وسع عليه. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا، كل ما يجي يطلع يدخل، يطلع ايده ليدخل، مش عايز تطلع. كلما أراد أن ينفق شيئا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. هي مش واسعة ليه؟ هو ربنا مش مديني ليه؟ وربنا مش موسع عليا ليه؟ وش معنى أنا أنفق أنفق عليك، وما أنفقتم من نفقة من خير فهو يخلفه، وما أنفقتم من خير فهو يخلفه. اوعى تروح تطلع للجماعة اللي واقفين في الشوارع، ها؟ اللي هم بيلفوا على الناس، مش هم دول المستحقين. أنا بقول لك والله مش هم دول. المستحق هو المتعفف. كل واحد فينا بص على قرايبه، بص على قرايبك، ما تديش حد غير قرايبك في الزمن ده. قال رسول الله: ليس المسكين هذا الطواف الذي يطوف على الناس، انما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا ان شئتم لا يسألون الناس إلحافا. ليس المسكين هذا الطواف الذي يطوف على الناس، رواية اخرى: انما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس شيئا. ده المسكين. من سأل الناس تكسرا فكأنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكسر. من سأل الناس تكسرا، وهؤلاء لا يسألون الناس إلا تكسرا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الإنفاق في سبيل الله، حج العمرة، رأى الترمذي بحديث صححه الترمذي نفسه، وقال حديث حسن صحيح وصححه الألباني، وقال الشيخ العدوي صحيح بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا بين الحج والعمرة، هذا الحج والزواج، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. الإنزال بالله من ضمن سعة الرزق، إن لما يصيبك فقر أنزله بالله، لا تشكو إلى الناس شيئا. ما تروحش الفلان تقول له الحد أنا مش عارف مش لاقي، والله العظيم الحالة كرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الألباني أيضا على خلاف لمن ضعف إسناده والحديث معناه صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لن تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. نزلها يا أخي بالله، يا أخي اسجد وقول يا رب، قول يا رب. لا تشكو الله للناس، لا تشكو الله للناس. اعبد الله عز وجل يقضي لك حاجتك. فمن تفرغ لعبادته سبحانه وبحمده ملأ صدره غنى وسد فقره. هذا وما كان من خطأ فمن الرب، فمني ومن الشيطان، وما كان من تصويب فمن الرب الجليل. وأسأل الله عز وجل وأستغفره في كل قيل: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا، إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا، ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.